قال السماء مما يعد به كل الناس ثالث وضاع له نحو جلس زيد جالس زيدا ذكر ابن حمدون جلس الى عصا ان تعدي صحيح الناس وضاع له جالس ذكر فائدة الأخ من لشموني ذكر فيها سبع أمور يتعدى بها اللازم ذكر سبع أمور يتعدى بها اللازم قد وصلت أظن أكثر من ذلك قال همزة النقل تضعيف الفعل مفاعل استفعل للطلب صوغ الفعل من فعل فعلت بالفتح إلى أفعل أو أفعل إلى ما فهمت يا بنا واضح التضمين ولا تعزم عقدة النكاح أي لا تنو لأن عزم لا يتعدى إلا بعلى عزمت على كذا إسقاط الجار توسعا طيب سبع مواضع وأظن أوصلت لعشرة أو شيء سيوتي ذكر عشرة نعرف النكت أيضا في الأشباه النظائر كما أشرنا إلى ذلك أمس عندك تفضل انا قد احمل الى المرجع عشر مواضع اظن ذكر امس المجلد الثاني من اشراه النظائر عندك يا ابو عبد الله متى يجوز حذف الفضله وما المقصود بالفضله هنا الذي يستغنى عنه فانت كالمفعول متى يجوز حذفها فانت اذا لم يحصل ضرر في الحذف كالاستثناء إذا كانت مستثناء أو كان أو هذه الفقرة وقعت في جواب الاستفهام فلا يجوز حذفها أنت ما ضربت إلا زيدا هل ضربت زيدا تقول ضربت زيدا ولا يجوز ضربت اتفاق عام فحسب عندك إمران ناصر الفضل هل يجوز حذفه سند ورحمه. نعم ناصر الفضل قد يجوز حذفه قد يجوز سند. متى يجوز يا خليفة؟ إذا علم بقرينة يجوز حذفه. هل ضربت زيدا؟ تقول ضربته، أو نعم تقول زيدا. هل ضربت أحدا؟ تقول زيدا. أحسنت، أي ضربت زيدا. أحسنت. ويجب الحذف في مواضع معلومة، لا بالإشغال والنداء الاختصاص والتحذير والإغراء، الاختصاص في الأسلوب الذي تقدم. نعم، والمثل وشبه المثل. نعم، الإغراء والتحذير في شروط سيأتي معنا، أخرنا لأجل هذا وأشرنا بالمثال إلى الشرط. الصلاة الصلاة، الأسد الأسد. فشرط التكرار، شرط وجوب حذف العامل أن يكرر هذا المعمول، الصلاة الصلاة. وفي التحذير يكون مثلا مع التكرار أو بإياه، إذا كان بإياه وجب حذف العامل أو بالعطف كذلك أيضا يجب حذف العامل. إياك والأسد يجب الحذف. إذا كان بالعطف وجد العاطف وجب الحذف، وكذلك إذا حصل التكرار وجب الحذف، وكذلك إذا كان التحذير بإياه يجب الحذف أيضا. إياك وكذا يجب الحذف سواء حصل التكرار أو لم يحصل، وهذا سيأتي، أخرنا لأجل ذلك لأنه سيأتي في ذلك. كيف؟ نعم نعم، ضابط صحيح. هذا هو الأصل في المضلة، يصح الاستغناء عنها، هذا هو الأصل كما تقدم أشرنا إلى هذا، صح؟ لا يصح الاستغناء عن الفضلة. نعم، ربما لا يصح الاستغناء عنها، لا يستقيم الكلام إلا بها، لكن هذا هو الأصل. كما في باب الحال، الحال من الفضلات، التمييز من الفضلات، وربما لا يستغنى عنها، لا يكلف، لكن هذا هو الأصل. ولا تمشي في الأرض مرحا، لا يستغنى عنها. قاموا كسالى، لا يستغنى عنها. كذلك التمييز على قول بعضهم، لكن مشهور هذا في الحال. نعم إذا كانوا متصلين بالزوج. قال ما معنى الكلاب والبقر على البقر؟ المقصود بالبقر هنا بقر الوحش، بقر الوحشي، لا البقر الذي هو مع الناس، هذا إنما المقصود بقر الوحش. أي أرسل الكلاب على البقر، فالكلاب مفعول به هو مثل، مثل يضرب في من يقال له اترك الناس خيرهم وشرهم والزم نفسك، فدع الناس من خيرهم وشرهم، أو دع الناس خيرهم وشرهم واسلك طريق السلامة، يقال الكلاب والبقر. أما سبب مضربه فينظر إن شاء الله كتب الأمثال سبب مضرب المثال هذا، لماذا ضربه أول ما قيل في أي شيء، ثم صار يستعمل بعد ذلك فيما سمعته في كل من أريد منه أن يترك الناس، يقبل على خاصة نفسه، يقبل على خاصة نفسه، يقال له الكلاب والبقر على البقر، أي أرسل الكلاب على البقر، ومعنى أقبل على شأنك واترك الناس شرهم وخيرهم. وهذا ليس عن الإطلاق، لأنه فيه تعطيل الأمر المعروف النهي عن المنكر، هذا لا يصلح، لكن لا يتدخل فيما لا يعنيه، هذا نعم. قال رحمه الله، قال التنازع في العمل، إن عاملان اقتضيا في اسم العمل قبل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرى. طيب، قوله التنازع في العمل، التنازع لغة التخاصم والاختلاف، التنازع لغة التخاصم والاختلاف، هذا هو المعنى اللغوي للتنازع، وسمي هذا الباب بباب التنازع، إما لاختلاف الكوفيين والبصريين في المختار عمله من العاملين المتنازعين أو أكثر من ذلك، فسمي هذا بباب التنازع، إما لأجل الاختلاف الحاصل بين الكوفيين وبين البصريين في المختار إعماله من العاملين أو العوامل، اختلفوا معلوم كما سيأتي وأشار إلى ذلك، والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكس غيره دا أسرع سيأتي، واضح هذا أمر، وإما لتنازع العاملين في طلب المعمول سمي باب التنازع لاختلاف، لأن المعمولين كل منهما يريد وإيش يريد المعمول، هذا كالتنازع، هذا التنازع، هذا أحسن، الثاني هو الأولى أن يقال لاختلاف العاملين في المعمول أو لطلب العاملين للمعمول، وهذا أفضل الله أعلم أنه يقال لأجل هذا، ففي تشبيه على هذا، تشبيه للعاملين بالمتنازعين، سمي الباب التنازع تشبيها للعاملين بالمتنازعين من جهة أن كل منهما يطلب ذلك المعمول المتأخر، فهما كالمتنازعين، سمي الباب التنازع من باب التشبيه، لأن كل من العاملين يطلب ذلك المتأخر، فهما كأنهما يتنازعان، هذا يريد وهذا يريد، فسمي بباب التنازع، فهو إما لذا أو للمتقدم لاختلاف الكفير والمصريين في المختار أعماله، أو تشبيها للعاملين بالمتنازعين، لأن كل منهما يطلب ذلك المتأخر، وأما في الاصطلاح فهو كما قال ابن هشام في قصر الندى وتعريفه جيد، أن يتقدم عاملان ضابطه، يعني في الاصطلاح ضابط باب التنازع في الاصطلاح، أن يتقدم عاملان فأكثر ويتأخر معمول فأكثر، ويكون كل من العاملين طالبا لذلك المعمول المتأخر، ويكون كل من المتقدمين أو العوامل المتقدمة طالبا لذلك المتأخر، فهذا هو ضابط باب التنازع، أن يتقدم عاملان فأكثر ويتأخر معمول فأكثر، ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر، وقوله أن يتقدم عاملان فأكثر لم يسمح في أكثر من ثلاثة عوامل، لم يسمح في أكثر من ثلاثة عوامل، هذا هو المشهور عند الجمهور أن العاملين حدهما إلى الثلاثة فقط، ولم يسمح في أكثر من ثلاثة عوامل، وأما البيت الذي يستدلون به على التنازع في أكثر من ثلاثة عوامل فليس لهم فيه شاهد، طلبت فلم أبغي وليتني قعدت بوجه، طلبت إيش يا أخوان، طلبت فلم أدرك بوجه وليتني قعدت ولم أبغي الندى عند سائبي، فهذا فيه تنازع ثلاثة وليس فيه أكثر، وهما الشهادة الثلاثة وهي طلبت وأدرك وأبغي، هذه ثلاثة عوامل تنازعت إيش الندى عند سائب، كلها تريد الندى عند سائب، فهذا فيه تنازع ثلاثة عوامل وليس فيه أكثر من ذلك، فالمتنازعة ما سمعت طلبت وأدرك وكذلك أبغي، قعدت ما في معنى مستقيم، قعدت لم أبغي الندى، ما كلام ما هو مستقيم، هذا واضح، ثلاثة عوامل فقط، طلبت فلم أدرك وأبغي، هذه الثلاثة تريد إيش الندى عند سائل، هذا هو بتخريج البيت أحسن، أنه ليس من باب تنازع أكثر من ثلاثة عوامل، ولكن هناك حديث يستدلون به على تنازع أكثر من ثلاثة عوامل، ما هو؟ ها؟ لا هذه ثلاثة حملونه، حديث المسيء صلاته أحسنته فقال له إيش ارجع وصلي فإنك لم تصلي، كرر هذا كلما جاء قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ارجع فصلي، ايش قالها ثلاثا او قالها ايش يا اخوان معني في الاخير، المهم يستدلون بلفظة من هذا الحديث، اظن ذكر الكرماني استدل بها على انه يتنازع اكثر من ثلاثة عوامل، ذكر الكرماني اظنه قال بظني، فالصحيح انه لا يتنازع، هذا المشهور، والبيت ينظر في تأويل قصة الحديث ينظر تأويله، فهذا هو المشهور عند الجمهور أنه لم يسمع في أكثر من ثلاثة تنازع. طيب، وقوله إن عاملان اقتضيا، معنى اقتضيا أي طلبا، أي طلبا في اسم عمل، إن عاملان اقتضيا في اسم عمل. فحاصل هذين البيتين أن التنازع عندهم أن يتقدم عاملان ويتأخر معمول فأكثر، وكذلك في تقدم العاملين فأكثر، واضح. وكل منهما يطلب ذلك الاسم المتأخر على أنه معمول له، على أنه معمول له. وأشار رحمه الله إلى شرط من شروط التنازع، بل إلى شرطين. الشرط الأول التقدم، لأنه قال قبل فللواحد منهما العمل، فهذا هو الشرط الأول في تنازع العاملين، أن يكونا متقدمين والمعمول متأخر، فلا بد من ذلك، فلا يتقدم المعمول عليهما. فإن تقدم المعمول عليهما فلا يكون هذا المثال من باب إيش؟ التنازع. زيدا ضربت وأكرمت، زيدا ضربت وأكرمت ليس من باب التنازع هذا، فالعمل يكون الأول فقط، العمل يكون للأول فقط، والثاني يكون عاملا في ضميره، أي في ضمير الأول، ليس من باب التنازع، لأن باب التنازع يقول إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبله، أي لا بد من تقدمهما ولا يتأخران عن المعمول، فإن تأخرا فلا يكون هذا من باب التنازع، نحو زيدا ضربت وأكرمت. وكذلك إذا توسط المعمول بينهما أيضا لا يكون من باب التنازع، أكرمت زيدا وأهنت، أكرمت زيدا وأهنت، هذا لا يكون باب التنازع، وإنما العمل الأول عند التقدم وعند التوسط العمل الأول، واضح. وأشار أيضا إلى شرط آخر في العامل هذا أو في العاملين المتقدمين أو العوامل، أن يكون كل منهما طالبا لذلك المتأخر، لأنه قال اقتضيا أي طلبا في اسم عمل، فخرج بهذا القيد ما كان من باب التوكيد، فإنه ليس طالبا المتأخر، ولم يذكر لأجل أن يسند إليه، وإنما ذكر توكيدا للأول فقط، كما في قول الشاعر، في قول الشاعر يا أخوان أتاك اللاحقون احبسي، أو أتاك اللاحقون احبسي، فهذا ليس من باب التنازع بشيء، لأن الثاني إنما ذكر توكيدا للأول لا لطلب المعمول هذا، وإنما ذكر توكيدا للأول. طيب، فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله، كذلك أيضا الثاني ذكر توكيدا للأول ولم يذكر لأجل الطلب والإسناد إليه، فخرج بالاقتضاء أي الطلب، خرج ما جاء به لأجل التوكيد. وأيضا كذلك أخرج ما إذا لم أيضا يكون طالبا للمتأخر وليس متسلطا عليه، لأن المتسلط عليه يحصل فساد، كما في قول الشاعر ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، فالثاني ليس طالبا للمعمول هذا قليل، وإنما هو طالب لمحذوف أي ولم أطلب الملك، أي أطلب الملك، واضح. وقليل يكون فاعلا لكفاني كما تقدم معكم في القصر، فلا بد من هذا الشرط أن يكون كل من المتقدمين طالبا لذلك المتأخر، وأما هذا البيت فليس منه، ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، فقليل يحتاجه الأول فقط هو الذي تسلط عليه وهو كفاني والذي يطلبه، وأما لم أطلب فهو لا يريده، لأنه سيحصل تناقض وفساد بالكلام، أولا يقول كفاني قليل ثم يقول لم أطلب قليل، يحصل فساد بالكلام، لأنه هذان الفعلان داخلان في حيز لو، ولو إذا كان ما بعدها مثبتا كان منفيا، وإذا كان مثبتا كان إيش، وإذا كان منفيا كان مثبتا، فلو سلط عاملين على المعمول لحصل فساد في المعنى، فعلى هذا لا بد من اقتضاء العاملين المتقدمين المتأخر، فإن لم يقتضيا فليس من باب التنازع، كان يقتضيه أحدهما دون الآخر فليس من باب التنازع، كما سمعت في التوكيد، وكذلك عند فساد المعنى بالتسلط سلط الاثنين عليه، واضح هذا. ثم ذكر رحمه الله أو قال بعد ذلك قبل فللواحد منهما العمل، أشار بذلك أنك مخير في اختيار أحد العاملين المتقدمين أو العوامل في التسلط على المتأخر، واضح، وهذا باتفاق أنه يجوز تسلط أحد العاملين على هذا المعمول المتأخر، وإنما الخلاف المختار منهما. أما من حيث الجواز فيجوز إعمال الأول وإعمال المتأخر الثاني. هذا أشار إليه بقوله فللواحد منهما العمل، ففيه إشارة إلى الجواز، إلى أنه يجوز أن تعمل الأول أو تعمل ماذا الثاني. فتقول قام وقعد زيد على إعمال الأول أو إعمال الثاني، ضربت وأكرمت زيدا على إعمال الأول أو إعمال الثاني، فأنت مخير في هذا. وإنما الخلاف هو أنت يعني يجوز لك اختار أحد العاملين، وإنما الخلاف إيش في المختار، أيهما أولى بالعمل، أيهما أولى بالعمل الأول أم الثاني. فأشار إلى ذلك بقوله والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عبسا خيرهم غيرهم ذا أسرى، هم كفيون، أي ذا جماعة قوية، أسرى ذا جماعة قوية هم كفيون، أئمة فيهم أئمة وهم كثير جدا. فقوله ذا أسرى إذا جماعة كثيرة قوية وهم أهل الكوفة كما هو معلوم، اختاروا عكس ما اختار البصريون. فما هو العكس؟ إعمال الثاني، العكس إعمال الأول، اختار عكسا غيرهم ذا أسرى إعمال الأول، والبصريون اختاروا إعمال الثاني، ولكل منهم مجوز في ذلك أو علة طيبة في ذلك. البصريون قالوا لقربه عملنا الثاني لقربه، والكوفيون قالوا لسبقه، هذا سابق وهو حق، الأول أحق بالشيء وهو سابق، والمصريون قالوا هو أحق لأنه قريب منه، أحق بماذا؟ بالعمل. والتعليلان قويان، لكن الراجح هو المذهب البصري للكوفي للسماع. يجوز هذا ذا أسرة وذا أسرة، والأسرة هي الأقارب، الأسرة هي الأقارب، أقاربه كلهم هؤلاء يقال لهم أسرة، فكان من كان من أقاربه يعتبر من أسرته، فيجوز ذا أسرة وذا أسرة. ذا أسرة إذا جماعة قوية، ذا جماعة كثيرة قوية، وكذلك ذا أسرة، أسرة الرجل هم رهطه وأقاربه، رهطه وأقاربه الأدنون منه الذين يظلمون منه، فيصلح الضبط ذا أسرة ذا جماعة قوية أو ذا أسرة، والمقصود الكوفيون، المقصود الكوفيون هم الذين اختاروا عكس ما اختار البصريون. هذا هو الحاصل من هذا البيت. طيب، وقوله عاملان، بعضهم اشترط في العاملين إن كانا فعلين التصرف، لا بد أن يكونا متصرفين، فلا يحصل التنازع في العاملين الجامدين من الأفعال، فخرج بذلك فعل التعجب، وخرج بذلك باب نعمة وبئسة، نعمة وبئسة لأنها أفعال جامدة، وأجاز الرضي مطلقا، أجاز الرضي مطلقا في العامل المتصرف من الأفعال أو العامل الجامد يجوز التنازع. ما أحسن وأجمل زيدا، ما أحسن وأجمل زيدا، يجوز التنازع مع الجمود في فعل التعجب، وكذلك في باب نعمة عند الرضي يجوز التنازع إن كانا جامدين، نعمة وبئس الرجل، أو نعمة وبئس الرجل زيد، نعمة وبئس الرجل زيد، كلاهما تنازع، تنازع يريد ايش الرجل زيد، فالرضي يرى جواز التنازع في الفعل الجامد. وقوله عاملان يشمل الفعلين والاسمين والفعل والاسم، قد يكون المتنازعان فعلين قام وقعد زيد، وقد يكون المتنازعان اسمين أقائم وقاعد زيد، وقد يكون المتنازعان أحدهما اسم والآخر فعل، هاء مقرأ كتابية، فقرأ فعل وهاء اسم إيش اسم فعل، فلا يشترط التماثل في التنازع يكون لابد من فعلين فحسب، متقدمين فعلين فحسب، أو يكون متقدمان اسمين فقط، أو اسمين سكن اسم فاعل أو اسم فعل، هذا ما هو بشرط، فقد يكون العاملان فعلين، وقد يكون اسمين، وقد يكون أحدهما فعل والآخر اسم كما سمعت في الآية. قال ابن هشام رحمه الله جزء مفرد في من أنا أذكر شنو يعني في التنازع، فن يريد جزء مفرد في التنازع، ذكر شروطه وشروط العامل وشروط المعمول وامثلتها والخلاف ذلك، وهي مطبوعة، وهو مطبوع ضمن أشباه النظائر من المجلد الرابع. طيب، يقول لي نيشان جزء في تنازع، يا الله خير، تعب تنازع تعب، لكن على الله يحتاج يعني تأليفات مختصر إن شاء الله مفيد. هذا الموجود في الألفية هو مختصر مفيد، لكن النحاة متفرغون هؤلاء لهذا الشيء، نوشام وفلان وفلان تفرغوا للفن هذا، نفعوا الناس في هذا الفن، نفعوا الناس في هذا الفن، وإلا الناس محتاج إلى أعظم من هذا أيضا. قال رحمه الله هذا خير. قال الشارح: التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد، توجه عاملين أو أكثر كما سمعت إلى معمول أو أكثر، أما هذا القيد إلى معمول واحد ما هو صحيح، هذا إلى التوجه أو التنازع عبارة عن توجه عاملين أو أكثر، ولم يسمع في أكثر من ثلاثة، إلى معمول أيضا واحد فايش فأكثر، أما إلى معمول واحد فقط الذي يفهم من كلامه ما هو مقصود هذا، فقد يكون التوجه إلى معمول واحد وقد يكون إلى أكثر من معمول. ضربت وأكرمت زيد، ضرب وأكرم زيد عمرا، ضرب وأكرم زيد عمرا، فلا نتوجه إلى كم معمول؟ إلى اثنين. أحسنت، وكذلك منه تسبحون وتحمدون وتكبرون دبرا كل صلاة ثلاثا وثلاثين، فالتوجه إلى أكثر من معمول من أكثر من عامل، توجه إلى أكثر من معمول من أكثر من عامل، ثلاث عوامل: تسبحون تحمدون وتكبرون دبرا، هذا معمول كل صلاة ثلاثا وثلاثين، هذا معمول آخر دبر ظرف، وثلاثا وثلاثين مفعول مطلق، هذا للمعمول يريدها ماذا؟ سبحون تحمدون وتكبرون، سبحون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، تكبرون دبر كل صلاة إلى آخر. واضح هذا، فليس بقيد إلى معمول واحد بحسب، قد يكون أكثر من معمول. قال رحمه الله، وأيضا البيت الذي تقدم فيه تنازع أكثر من معمول، ولم أبغي الندى عند سائبي أكثر من معمول، الندى وعند الضرب، وهذه ثلاثة أيضا تريدها. قال: التنازع عبارة، فتعريف لهشام جيد للتنازع المتقدم الذي أشرنا إليه، التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد، هذا أقل حد، هذا الذي ذكره أقل حد في إيش؟ في التنازع، توجه عاملين إلى معمول، هذا أقل شيء، ولقد يكون أكثر. قال: أنا ضربت وأكرمت زيدا، فأين المتنازعان وأين المتنازع فيه؟ ضربت وأكرمت متنازعان، والمتنازع فيه زيد. قال: أنا ضربت وأكرمت زيدا، فكل واحد من ضربت وأكرمت يطلب زيدا، وهذا معنى التضياء أي طلباء، يطلب زيدا بالمفعولية، وهذا معنى قوله إن عاملان إلى آخره، إلى آخره، كأن الباء هنا بمعنى على، يطلب زيدا بالمفعولية أي على المفعولية، ما أدري هل نبه على هذا أو بمعنى التعليل لأجل المفعولية، محتمل هذا، تأتي للتعليل. قال: وهذا معنى قوله العاملان إلى آخره، وقوله قبل معناه أن العاملين يكونان قبل المعمول كما مثلنا، إشارة إلى هذا القيد، ومقتضاه أنه لو تأخر العاملان لم تكن المسألة من باب التنازع. نعم، إذا تأخر العاملان لم تكن المسألة من باب التنازع، زيد زيد قام وقعد، ففي كل منهم ضمير، وزيد مبتدأ والجملة خبر، زيدا ضربت وأكرمت العمل الثاني بحث، والأول لعمل في ضميره، وعند التوسط كذلك العمل الثاني، أما إذا رفعت الأول ليس لأحدهما عمل فيه، ليس لأحدهما عمل فيه، زيد قام وقعد فليس لأحدهما عمل فيه، وإنما هو مبتدأ لأن الفعل لا يتقدم، واضح، والجملة خبر، وإن نصبت المتقدم فالعمل للمتقدم، إن نصبت المتقدم المفعول هذا فالعمل للمتقدم منهما، والثاني يعمل بضميره، وعند التوسط كذلك. قال رحمه الله: قوله فللواحد منهما العمل، معناه أن أحد العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر والآخر يهمل عنه ويعمل فيها ويعمل في ضميره كما سيذكره. ولا خلاف بين البصريين والكوفيين لذلك أشار إلى ذلك بقوله فللواحد منهما العمل، أي لا خلاف بين البصريين والكوفيين في عمال أحد العاملين، وإنما الخلاف في المختار كما أشرنا إلى ذلك. ولا خلاف بين البصريين والكوفيين أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر، لكن اختلفوا في الأولى منهما، فذهب البصريون إلى أن الثاني أولى به لقربه منه، نعم لقربه ودنوه منه، وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به لتقدمه، وهذا هو الصحيح مذهب البصريين صحيح، مذهب البصريين هو الصحيح بدليل ضربوني وأكرمت قومك، أظن هذا محكي فهو سبوي، هو معمل الثاني العرب وأضمره في الأول. كيف عمل مذهب البصريين؟ مذهب الكوفيين الذي فيه السلامة، لكن هذا قد جاء قد سمع إضمار قبل الذكر في بعض المواضع، ربه رجلا نعم رجلا زيد، فسمع الإضمار قبل العائد عليه فلا خال في ذلك، وإن حصل في على مذهب البصريين إضمار قبل الذكر فهو جائز في باب التنازع، جائز في باب التنازع قياسا على ما سمعت ربه رجلا إضمار قبل ذكر العائد عليه، ربه لا تعود على رجل إضمار قبل الذكر، نعم رجلا زيد إضمار قبل الذكر، نعم فيه ضمير مستتر هو عائد على رجل، فهذا إضمار قبل ذكر العائد عليه. وأيضا في هذا الباب بعينه قد سمع ضربوني وأكرمت قومك، جفوني ولم أجفوا الأخلاء، إلى آخر البيت الذي ذكره هنا الخضري، ذكر هذا البيت فيه أيضا إضمار قبل الذكر، هذا البيت الذي ذكره. من يخفن مر هذا البيت؟ طيب ما وقفت عليه أنا بس أعرف هذا. قال جفوني ولم أجف الأخلاء إنني لغير جميل من خليلي مهمل، جميل فيه إضمار قبل الذكر، جفوني ولم أجف أعمل الثاني فأضمر في الأول إيش المرفوع، فالصحيح أنه جائز إضمار قبل الذكر في مواضع معلومة، والأصل لا يجوز إضمار قبل الذكر لا يجوز، فلا يحتج الكوفيون على البصريين أن في اختياركم إضمار قبل الذكر، نقول قد جاء الإضمار قبل الذكر في أبواب ذكرت معكم وأشرنا إليها في دروس المضض، وفي هذا الباب عين شفوني ولم أجفل أخلاء جاء الإضمار قبل الذكر، فلا مانع من ذلك. فمذهب البصريين هو الأولى بالاختيار للسماع، الأولى بالاختيار للسماع. قال رحمه الله وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه والتزم التزما، كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتدى يا عبداك. تقدم معنى الخلاف بين البصريين وبين الكوفيين في المختار اعماله من العاملين المتقدمين او العوامل. تفضل الذي يريد يذهب يذهب، ما في شيء وقت لا انه انما ظلمه بس ما في وقت ولا شيء، ظلمه ايام بير الشمس من اراها احيانا. الله المستعان، على الله، هنا ما دام الوقت.